بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، ووسع علينا فتوح العارفين. ما زلنا في إطار الحديث عن أعظم ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده من أهل الجنة في الجنة. النعيم في الجنة لا يقدر قدره ولا يعرف مداه، ويكفي فيه ما قاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعد الله عز وجل عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة، كما أوعد أولئك الذين تنكبوا الصراط وأعرضوا عن دعوة الله عز وجل عن طريق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم: النار. وفي النار عذاب الله عز وجل وغضبه وسخطه، وفي الجنة رضا الله تبارك وتعالى ونعيمه ومغفرته ورحمته. ومن هنا حديثنا عن قمة النعيم الذي أعده الله عز وجل أو وعد به عباده المؤمنين، وهو رؤية الله تبارك وتعالى. نحن في الصفحة 80 بعد 600 من الجزء الثاني من كتاب عون المريد شرح جوهر التوحيد. ولا بد لنا بين يدي ذلك أن نمهد بعدة قضايا، ولعل القضية الأولى هي أن السعيد في هذه الدار هو الذي أقبل على منهج الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله عز وجل على المصطفى المختار محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التزم به ظاهرا وباطنا، أخذ به من حيث الشرائط إلى الآداب، صاغ حياته وفق منهج الله تبارك وتعالى، أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله عز وجل، لم يترك لنفسه ذرة من هوى تتحكم في معاملاته أو في سلوكياته. هذا هو السعيد. ولما كان هذا هو السعيد، لا بد من أن نتعرف إلى كيف يمكن لهذا السعيد أن يصوغ حياته وفق منهج الله تبارك وتعالى. منهج الله عز وجل متمثل أساسا في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقلت أساسا لأنه يرجع كذلك إلى مسألة تفسير كتاب الله وتفسير سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام واستنباطات الفقهاء والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فالقرآن والسنة وما جاء عن العلماء من أحكام مستخلصة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا نجد أنفسنا أمام أمرين يتعلقان بالفرائض. قرر العلماء أن الفرائض منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، واجب عيني أو واجب كفائي. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام ما الذي يجب على المسلم أن يقوم به يا ترى؟ ابتداء لا بد له من أن يلتزم بما فرض الله عز وجل عليه فرض عين، لأنه إذا قام بفروض الكفاية مع إهماله الفرض العيني معنى ذلك أنه قام بما كلفت فيه الأمة كلها من أولها إلى آخرها. فرض العين لا يسقط عن المكلف إلا إذا قام به هو، أما فرض الكفاية إن قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين، وإن كان الأجر لمن يقوم بفروض الكفاية، لكنه لا بد كي يحكم صلته بالله عز وجل من أن يقيم الفرائض العينية. ما الفرائض العينية؟ أو ما الأطر التي يمكن أن نتعرف من خلالها إلى الفرائض العينية؟ الفرض العيني الأول معرفة العقيدة، معرفة التوحيد وأحكام التوحيد، ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات. كل مكلف من ذكر أو أنثى لا بد له من أن يتعرف إلى العقيدة، ومعرفته بالعقيدة أو دراسته العقيدة أو تعلمه العقيدة إنما يدخل في الفرض العيني، ذلك أنه لو جهل أحكام العقيدة لما استفاد من عباداته، العبادات تتمثل في الصلاة مثلا أو في الصيام أو الزكاة، لماذا يا ترى؟ قال لأن الله تبارك وتعالى في كثير من القرآن الكريم ذكر عمل الصالحات معطوفا على الذين آمنوا، ولأن الله عز وجل قال فيما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، فإن قلناها دون أن نعلم معناها معنى ذلك أننا قد استجبنا لسانا ولم نستجب عقلا وفكرا وبرهنة. وعلى هذا الحرب العيني الأول، وهذا بإجماع علماء الأمة، إنما هو معرفة العقيدة بكل ما يتصل بها مما يدخل في دائرة فروض العين في العقيدة. والفرض الثاني، الفرض العيني، الفقه بعد الفقه بالتوحيد، الفقه بالعبادات الرئيسة التي هي فروض عينية كفقه الصلاة والزكاة والصيام والحج، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، هذا فقه يدخل في دائرة الفروض العينية أن يتفقه في التوحيد وأن يتفقه في العبادات. هذه عبادات الأساس، وهناك عبادات أوسع من هذه العبادات، وكلما اتسعت دائرة التكليف لزم المكلف أن يتعرف إلى ما يدخل فيه من أعمال، يتعرف إلى أحكام الله عز وجل فيها. والفرض العيني الثالث أن يتفقه في الأخلاق، لا بد له كما يجب عليه أن يتفقه في الصلاة كي يحسن أداءها، لا بد له أن يتفقه في الأخلاق، ما الذي يجب عليه أن يتحلى به منها وما الذي يجب عليه أن ينأى عنه من الأخلاق التي ذمها الله تبارك وتعالى. بمعنى آخر، لا بد له من أن يتعرف إلى الأخلاق الإسلامية التي دعانا لها الله عز وجل في القرآن ودعانا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يتعرف إلى الأخلاق التي حذرنا الله عز وجل منها وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم فقه الأخلاق؟ فرض عين كذلك، الذي لا يدري الأخلاق لا يتخلق بها، والذي لا يتخلق بالأخلاق يكون قد هدم كثيرا من معالم هذه الشريعة، هذا الدين. لو أنك قلت إنه كله خلق لما أبعدت في هذا القول. والفرض العيني الرابع يتمثل في معرفة الحلال والحرام. الحلال والحرام، الحلال والحرام في دائرته هو، أي عمل يقدم عليه لا بد من أن يتفقه فيه ليدري ما الذي يأتي به فيه وما الذي ينبغي أن ينأى عنه فيه. ومن هنا السوق الإسلامية الأساس فيها ألا يدخلها إلا من تفقه في البيع والشراء ما يصح وما لا يصح، وهذا ما يسمى بفقه الحلال والحرام. ثم الأخص من هذا، إذا كنت حياطا، إذا كنت مزارعا، إذا كنت صانعا، إذا كنت يجب عليك أن تتفقه في مهنتك لتتعرف إلى أحكام شريعة الله عز وجل فيها. إذا نحن مع مجموعة من الفرائض العينية، فقه التوحيد هو في الأولوية، وفقه العبادات الخاصة التي هي أركان الإسلام، ثم ندخل في فقه الحلال والحرام، في فقه الأخلاق، في فقه المعاملات التي يتحرك بها المسلم. أنا لست مطالبا بأن أتعرف إلى أحكام المزارعة إن لم أكن مزارعا ولا قريبا من المزارعة، ولكن إذا أردت أن أترك هذا المسلك في كسب قوتي فعلي أن أتعرف إلى أحكام الله عز وجل فيما أنا داخل فيه. يبقى فرض آخر ثم ندخل فيما نحن بصدده إن شاء الله عز وجل. ما هو هذا الفرض؟ الفرض الذي ربما أقبل عليه بعض المسلمين وأدبر عنه الكثير، وهذا من مصائب هذه الأمة، هو فقه الزواج. بمعنى إذا كان مقبلا على الزواج يجب عليه أن يتفقه في أحكام الزواج وكل ما يتصلها حتى أحكام الطلاق، إلا إذا وجد نفسه أنه أمام مجموعة من الأحكام الشرعية التي ترسم له كيف يتعامل مع أهله. فإذا ما وقع لا سمح الله أمر طارئ يتناول حالة من الحالات التي ما يدري ما حكمها، هنا وجب عليه أن يرجع إلى العلماء يتعرف إلى حكم الشريعة فيما جد في ساحة الزواج. أما الأصل كيف يتعامل المعاشرة الزوجية بصورها الإسلامية التي جاءت في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم. إذا ما أعرض عن هذا الفرض، مع ذلك أنه أدخل بعاداته وتقاليده، مع ذلك أنه يريد أن يقيم حياته الزوجية بناء على الأعراف، وما يدري من هذه الأعراف ما الذي يمكن أن يكون عبادة لله عز وجل وما الذي يمكن أن يكون هو عادة من العادات، إذا لم يأتم عليها لا يثاب عليها. ونحن نعلم لأنه لو جالس زوجته وأطعمها لقمة وهذا لون من ألوان تحصيل حظوظ النفس، إذا كان يفعل ذلك بناء على توجيهه صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه يأخذ حظ نفسه من يد الرسالة. فإذا ما أخذ أو نال حظ نفسه من يد الرسالة نال الثواب بذلك. أما إذا كان لوم ألوان التعامل بناء على مسلسل رآه أو بناء على عادة قد امتصها أو بناء على خبر قد سمعه، خبر العوام الذي لا يرجع إلى أحكام شريعة الله عز وجل، معنى هذا أنه يفعل فعلا لا نقول إنه يأثم به بل لا يثاب عليه، لا يأثم عليه وإنما لا يثاب عليه. ألا ترى معي بأن إحكام الصلة بشريعة الله عز وجل كي نقيمها قبل أن نطالب الآخرين بأن يقيموا شريعة الله عز وجل إنما هو البداية والمنطلق والخطوة الأولى في الطريق إلى الله جل جلاله؟ نرجع مباشرة بعد هذا البيان القصير لقضية الفرض العيني الذي إذا لم تقم به لا يقوم غيرك عنك به وإنما يلزمك أن تقوم به، نذكرها هنا ونحن في صدد الحديث عن دائرة من دوائر العقيدة، مسألة من مسائل العقيدة. نذكر بأنه من ترك الصلاة ولم يأتي بها يسأل عن تركه للصلاة كما يسأل عن تركه لفقه الصلاة إن كان قد ترك الفقه والصلاة معا. إذا ترك الفقه وإذا أقبل على الفقه وترك الصلاة لا يسأل عن تركه للفقه لأنه قد تفقه، وإنما يسأل عن تركه. خذ الصورة المقابلة التي نحن كثيرا ما نعرض عنها ونقبل على الصورة السلبية وحدها، إذا تفقهت في الصلاة وأقمت الصلاة أثابك الله عز وجل على فقهك في الصلاة وعلى إقامتك للصلاة. إذا تعرفت إلى أحكام الحلال والحرام معنى ذلك أنك يثيبك الله عز وجل على المعرفة على الفقه نفسه، أليس الفقه من الإسلام؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين؟ كيف تتفقه في الدين وأنت متفقه فيه ومع ذلك يأتي من يأتي ليقول بأن الله لا يريد بك خيرا؟ حيث تفقهت دل تفقهك على أن الله عز وجل يريد بك خيرا. وإذا كان تفقه صحيحا ومبنيا على قلب مقبل على الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال حسب الظاهر أن ينفصل السلوك عن الفقه، حيث تفقه في الأخلاق يلزم من تفقهه أن تكون أخلاقه أخلاقا ربانية. في قضية رؤية الله عز وجل هذه العقيدة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة هي من المسائل العقدية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة مصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، وهي مسألة البرهنة عليها أو دليلها سمعي، وهذا ما أخذناه في دروس الماضيات. دليلها سمعي بمعنى أنه لو لم يأتي السمع لما قمنا في هذا على الإطلاق ولم تكلمنا به، ولكن لما جاءت الرؤية في كتاب الله عز وجل آيات ولما جاءت رؤيته في أحاديث صلى الله عليه وسلم التي بلغت مبلغ التواتر، ومن الأحاديث ما رواه 21 من كبار الصحابة، لم يروه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، رواه 21 من كبار الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم. إذا نحن أمام عقيدة سمعية دليلنا فيها السمع، فإذا ما جاء من جاء لينسي هذه العقيدة بناء على العقيد، نقوله إنك لم تتبع العقل المجرد بدليل أننا نحن حينما أثبتنا ما أثبتنا صحيح أننا أثبتناه وفق الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكننا نملك عقولا والحمد لله رب العالمين. إذا لما لم تتعارض العقيدة في عقولنا مع النص الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأنتم تعارضت عقولكم معه؟ إذا هناك علة، هذه العلة أظن أنها قائمة على أنهم قد نفوا ثم أقبلوا على النصوص، فأي نص يناقض نفيهم وجدوا أنفسهم أمام نص معارض، وهذا النص المعارض الذي لا يتفق مع هواهم حيث ذهبوا وراء هواهم، إنهم وجدوا أنفسهم أمام نص يحتاج للتأويل، ومن هنا نفوا ما نفوا من النصوص، وأولوا ما أولوا من النصوص، وحرفوا ما حرفوا من النصوص عن معناها الواضح البين، من أجل أن يظلوا مخالفين لأهل السنة والجماعة. ما دمنا مع عقيدة سمعية، إذن فلماذا لا نتحاكم إلى النصوص الشرعية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلنا هي من الكثرة حيث بلغت مبلغ التواتر، ليس حديثا واحدا ولا حديثان ولا عشرة من الأحاديث، وإنما أحاديث كثيرة. ونحن كثيرة من الأحكام، ولعلها نقطة جديرة بأن تجلى، كثير من الأحكام نكتفي فيها بآية القرآن، لكن نحن مطالبون بأن نسأل عن 20 آية من أجل حكم شرعية؟ أم يكفي آية واحدة؟ ألا يكفي حديث واحد في إثبات مسألة حلال أو حرام؟ إذا ما كان هذا الحديث قد بلغ مبلغ التواتر، بل إذا ما كان هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، بل كثير من الأحكام إنما تمنع الأحاديث الحسنة في المعاملات، وقد فرق العلماء بين النصوص التي نرتكن إليها من أجل التعرف إلى أحكام المعاملات، والنصوص التي نرجع إليها من أجل إثبات عقيدة. لخطورة العقيدة أكد العلماء على أنه ينبغي كي نبني اعتقادا من نفاه كفر والعياذ بالله عز وجل، أو خرج عن وحدة الأمة، ينبغي أن يكون الحديث قد بلغ مبلغ الصحة أقل ما يقال بذلك. أيمكن أن ننزل عن الصحة إلى الأحاديث الحسنة لنثبت أمرا فيما يتعلق بثبوته بالحديث الحسن ما يتعارض مع الأحاديث الصحيحة؟ إذا تقامت الأحاديث يمكن أن نرجع، وعندنا موازين في هذا الصدد. لكن لو فرضنا أن حديثا من أحاديث جاء وفيه أن رجلا قد عرض على الله جل جلاله يوم القيامة، وتساوت كفة حسناته مع كفة سيئاته، نحن نعلم بأنه إذا رجحت الحسنات في الجنة، وإذا رجحت السيئات في النار، إلا أن يعفو الله عز وجل. وإذا تساوت، ولم يترجح كف على كف، مع ذلك أنه من أهل الأعراف، أهل الأعراف في تفسير من التفاسير لهم أنهم أولئك الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، مصيرهم إلى الجنة، أهل الأعراف مصيرهم إلى الجنة. بل إن من يدخل النار من أهل التوحيد بسبب غلبة السيئات الحسنات، وحيث لم يغفر له ابتداء، وحيث لم يشفع فيه ابتداء، فإنه مهما بقي في النار لابد من أن يؤول مصيره الختامي الأبدي في جنة الله تبارك وتعالى. هؤلاء أهل الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، هذا قلت تفسير من تفاسير الأمة التي جاءت تبين من أهل الأعراف. هذا الذي تساوت حسناته وسيئاته لا يدري ما المصير، إلا أنه قد أخفق ابتداء، لأنه لو زادت الحسنات لنودي عليه أنه سعد سعادة الأبد، ما الحل؟ قال قبل أن ينصرف يناديه مناد أن قف فلك عندنا حسنة. في حسنة كانت باقية مخبأة، هو كأنما ما لم يدريها أصلا. ما هي الحسنة؟ قال الحسنة أنه كان في مقبرة يشيع جنازة، فإذا به يقبض قبضة من تراب ويضعها على الميت يشارك في الدفن، فقد وضعت فرجحت كفة الحسنات على كفة السيئات. حمد تراب وأكبر، وأنت ترى إذا نصرت تشيع جنازة أنه حينما يوسد الميت في قبره ويسوى عليه اللبن أو الحجارة، عند ذلك يبدأ الكثير ممن يقفون على شفير القبر لأخذ قبضة، كأنما ثقافتنا راجعة إلى مثل هذا الحديث. هذا الحديث لم يبلغ مبلغ الصحة، لكنه ليس بحديث باطل. أيمكن أن نستفيد من هذا؟ نعم، من مانع؟ حتى ولو لم يرد حديث بالقبضة التي تكون في ميزان حسناته يدخل هذا في دائرته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا من الخير أم من الشر؟ من الخير، لأنه فيه مواراة لمسلم المسلمين قد توفاه الله تبارك وتعالى. إذن لا نصير في عرض مثل هذا، لأنه بين أيدينا أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا أن نقرأها وهي واضحة المعاني، وقد رويت من طرق كثيرة، ليس الحديث الواحد، وإنما كل الحديث قد جاءت من طرق مختلفة. عن أبي رزين العقيلي قال قلنا يا رسول الله أكوننا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ ألا ترى معي بأن السؤال يدل على أن حقيقة المسألة مستقرة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يقولوا أنرى، هل نرى، هل كلنا، وإنما أكلنا يرى. معنى ذلك أن البعض سيرى بيقين في قلوب الصحابة. ما الذي بقي؟ بقي أكل المؤمنين يرون الله عز وجل، أكلنا يرى أم بعضنا يرى؟ السؤال يدل على أن المعنى كان مستقرا في نفوس من سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هل كان هذا السؤال في خفية عن الصحابة، أم أن الصيغة تقول قلنا وقلت قلنا يا رسول الله أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم، والجواب واضح. قال نعم، لم يقل ما الذي تقصدونه، ولم يبحث في قضية الرؤية كيف تكون، لأنه الكيفية مجهولة، نحن لا ندري كيفية، لسنا مطالبين بكيفية، وإنما نحن قد طلبنا بأن نثبت هذه العقيدة بناء على النصوص التي وردت فيها. أما والله كيف ترى، أو أن يقول قائل إنك لا تراه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم هو قال لا تراه، قلنا لماذا؟ بدأ يفلسف المسألة، ماذا يقول؟ لأنه ولأنهم. قل لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر بالله منك، لو كانت الرؤية تنسب لله ما يستحيل أن ينسب إليه لما قال نعم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أثبت الرؤية وكل أمر حقيقتها وكيفيتها لله عز وجل. بل من الآن قل لا ندري كيفية، وإن لم تكن هناك كيفية لأننا سنرى، أما كيف نرى بلا كيف، لا ندري من كيفية نحن. إذن قال نعم، وما آية ذلك في خلقه؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما سألوا أكلنا وأجاب بنعم انتقلوا إلى سؤال آخر، وأنت تعلم لأنه حتى في الدروس ربما طرحت مسألة فسألت فيها فالجواب يفتق سؤالا آخر. ما السؤال الآخر؟ ما آية ذلك في خلقه؟ يعني أعطينا آية تقرب لنا المسألة، أعطينا دليل من الكون يقرب لنا هذا الموضوع. لماذا سألوا هذا السؤال؟ ما الذي جاس في صدورهم، أو ما الذي تلجج في صدورهم حتى طرحوا مثل السؤال؟ أقول مرة يسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم ما آية ذلك في خلق الله؟ إذن هنا لماذا بالله قال وما آية ذلك؟ قال لأن الرؤية التي ثبتت بنعم أوقفت من سأل أمام حشد كبير، والحشد الكبير إذا تعلقت أبصاره بمنظور إليه بمرئه، نحن نعلم بأن قضية رؤية بعضنا بعضا لها كيفيات ولها سنن ولها أسس. فحينما أكون قريبا منك أراك بوضوح، لكن إذا بعدت عنك فإن هذا الوضوح يضمحل شيئا فشيئا. هذه واحدة. الثانية، إذا كثر الراؤون على مرئي فإن التزاحم سيحجب بعضهم عن الرؤية. هذا المعروف، بعد رأسك يقول له ابعد رأسك حتى ارى، خاصة اذا كان من يجلس امامك من الطوال الذين اعطاهم الله عز وجل قامة مديدة. اذا عندنا واقع نعيشه، والصحابة رضي الله عنهم بشر وهم مثلنا تماما في كثير من الحيثيات الفطرية. ومن هنا قالوا انا تزاحم، لم يقولوا ان تزاحم، قالوا هل يحجب بعضنا بعضا، لم يقولوا ذلك، وانما قالوا قرب لنا المسألة يا رسول الله. ومن أدرى بتقريب المسألة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف الله أكثر من جميع خلق الله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعرفنا بالله عز وجل يعرفنا معرفة العالم بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يدري ما الذي يجوز في حق الله وما الذي يجب لله وما الذي يستعين في حق الله عز وجل. لا تضربوا لله الأمثال. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن له بأن يضرب مثلا، معنى ذلك أنه يحافظ بالمثل المضروب على ما ينبغي أن يحافظ عليه. لماذا أنا لا يجوز لي أن أضرب لله مثلا؟ قال لأني لا أنا لست محيطا بما ينبغي أن أحيط به من حيث ذاتي، أنا قاصر المعرفة بالله عز وجل، ومن هنا أترك الأمر لله عز وجل. الله عز وجل يضرب الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا وحي الله عز وجل لنا. قال وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم، ألم يقولوا أكلنا؟ قال أليس كلكم، رجع للأصل، أصل السؤال. ودرى صلى الله عليه وسلم ما الذي حرك السؤال الثاني في نفوس الصحابة، قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ كلنا على سطح الأرض لو كنا ملايين مليارات، والقمر قد بدر وهو بدر يعني على أشد وضوحه، ألا نرى جميعا ذلك القمر دون أن يزحل بعضنا بعضا؟ هل القمر وهو في السماء من حيث رؤيتنا كلنا له، هل تحتاج معه إلى أن تقول بعد قليلا حتى أرى، أم أن القمر يطل على الجميع بأنواعه؟ هنا قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة بدر؟ فقلت نعم. قال الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. إذن قرر الرسول صلى الله عليه وسلم المثل بصيغة الأسلوب التقريري، أليس؟ الجواب بلى، كلنا يرى القمر ليلة بدر. يا ترى هل وجه الشبه هنا علو، ومن ينظر إلى العالي من أسفل، أم المثل مضروب ليبين أننا لا نتزاحم كما لا نتزاحم؟ ليس المقصود أن نجعل جهة لله عز وجل في رؤيته، ليس هذا المقصود بمثل، وإنما ضرب مثل ليقرب لذهنك أنك كما لا تحتاج إلى أن تزاحم حتى يقع مطرك على القمر، لأنه من الوضوح بمكان، كذلك لا تحتاج لمزاحمتي، بل كل أهل الجنة يرون الله عز وجل دون أن يزاحم بعضهم بعضا، رؤية من ليس كمثله شيء، لأنه مرة ثانية ورابعة وعاشرة، الله عز وجل ليس كمثله شيء، ترى من ليس كمثله شيء. وفي رواية وما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر، يعني بمعنى آخر يمكن أن تنظر أنت وجميع أهل الأرض إلى القمر وكأنك قد وجدت وحدك وأوجدت الصلة بينك وبين المرئي وهو القمر وحدك، ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر. والأسلوب يدل على الشمول أيضا. قال ما منكم من أحد، قالوا أحد لفظ نكرة سبق بحرف جر جاء في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، النكرة في سياق النفي تقتضي العموم. فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني ولا واحد. وعن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومما قال يا عباد الله اثبتوا، وإنه أي الدجال، الحديث كان عن الدجال، ولما ذكر ما يعرض للدجال وما يظهر على يديه من أحوال وبين عظم فتنته قال اثبتوا، أي إنه الدجال يبدأ فيقول يرسم لنا سيرته بداية، يقول الدجال أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم، لا يكتفي بدعوى النبوة وإنما ينتقل إلى الربوبية مباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة بدهية من البدهيات، حقيقة من الحقائق، هي من أقوى الأسلحة حقيقة، بل أقوى الأسلحة للعوام لكل المسلمين في الثبات وجه الدجال. يقول الدجال أنا ربكم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا معنى ذلك أن الدجال قد بطلت دعواه لأننا ما زلنا أحياء ولن نرى ربنا حتى نموت. والمعنى الآخر الذي سيق الحديث من أجله هي أننا نرى ربنا ولن تروا ربكم حتى تموتوا، فما بعد الموت تأتي لمن كان طائعا في هذه الدنيا التوبة الله عز وجل، وخير ثواب الله رؤية الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك، وكان ذلك بعدما استشهد والده عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله بن حرام، وكان قبل أن يستشهد قد أقرع بينه وبين ولده جابر، فكانت القرعة للوالد لعبد الله، وبين عبد الله أنه لولا البنات لا عجل بولده بين يديه شهيدا يقدمه إلى الله تبارك وتعالى. المهم أنه استشهد، فقال يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى بشرك الله بخير. قال شعرت علمت يعني أن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه، فقال يعني الله عز وجل قال لوالد جابر تمنى علي عبدي ما شئت أعطيكه، تمنى علي كل ما شئت وأنا أعطيك. وفي رواية ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، كفاح يعني مواجهة يعني مقابلة يعني رؤية، فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في رواية طبعا روايتين التي ذكرتهما رواها الحاكم، والثاني في المسند من حديث جابر، والترمذي أيضا ورواه الحاكم بالصحيح وإسناده صحيح، كل حديث بهذه المثابة. يقول هنا يا عبدي تمنى علي أعطيك، ويقول وكلم أباك كفاحا. ألا يفهم من كفاحا دون أن نعرف اللغة أنها مواجهة بدليل ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك مع هذه الميزة لوالد جابر رضي الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هو المشكلة أين المشكلة؟ كنا يكفي حديث واحد في إثبات أمر من الأمور الشرعية، ولكن لو أنك قرأت على صاحب هوى، على متبع هوى، على متبع، لو قرأت عليه صحيح البخاري أو آخره بعد أن تنتهي يقول طيب ما الحكم في من يثبت رؤية الله عز وجل؟ طيب هذه الحديث أنا أكلمك الآن قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إيه هذا لا يصح لأنه ماذا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصححنا يقول رأى يقول سيرى يقول ما منكم من أحد فأنت لماذا تعترض الست المضامين وكل الأمر بالله عز وجل يوم القيامة لا شيء بهذا على الإطلاق إن شاء الله عز وجل. قال عن عبد الله بن عمر وإن أفضلهم منزلة يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة في الجنة. طبعا مراتب أهل الجنة ليست واحدة لأن الله عز وجل من جملة من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعد 100 درجة للمجاهدين وحدهم 100 درجة وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض يعني المساحات مساحات أقول فلكية ليست أكثر من فلكية نحن ما ندريها حقيقة. إذا كانت شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام الراكب الجواد 100 عام يسير في ظلها نحن أطول شجرة هنا بثانيتين بإذن الله عز وجل تقطع الحديقة كلها من أولها إلى آخرها. إذا لا مقارنة حقيقة لا مقارنة ومن هنا يبين صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة في الجنة. طبعا لا بد من أن أذكر هنا بأن العلماء قد قرروا أن رؤيتك لله عز وجل هناك رؤية من ليس كمثله شيء متصلة اتصالا وثيقا بمعرفتك له بهذه الدار على قدر المعرفة إنما تكون الرؤية. لكن بما أن المسلمين قد عرفوا الله عز وجل معرفة عامة فلا بد من حظ من الرؤية ولذلك الله وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم مرتين. طبعا هذا المعنى أدرى به النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقر على ما هو عليه أما ما مرتين ما المقصود بذلك ما مضمون هذا ما الكيفية إذا كانت ثمار الجنة لا ندريها وهي مخلوقة لله عز وجل ثمار الجنة لا ندري منها إلا ما اتصل بالأسماء عندنا حينما يقول رمان في الجنة رمان لكن ليس من رماننا بل إن الرمان في الدنيا والرمان في الآخرة لا يشتركان سوى في اسم هنا رمان هناك رمان الاسم على الاسم حتى مفهوم الأنهار حتى مفهوم ليس مما في الجنة مما في دنياكم إلى الأسماء فقط أسماءكم أنتم يعني هذه الأسماء نحن نعرفها أما المضامين فهي على ما يعلم الله تبارك وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أليس الحديث وإن أفضلهم منزله من ينظر إلى وجه ربه تبارك وتعالى كل يوم مرتين أليس هذا الحديث تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بقوله إلى وجه الله تبارك وتعالى لما قال إلى وجه الله نسبة وجه إلى الله عز وجل إنما هو من قبيل متشابه قبيل متشابه وحيث كان من قبيل متشابه جاء التنزيه تبارك وتعالى كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. وفي رواية إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ يعني غاصوا وغرقوا في النعيم كلمة غرقوا والله بشعة يعني الغرق نحن نعرف معنى الغرق هنا لكن إذا استكمل الرسول صلى الله عليه وسلم إن إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ يعني النعيم في الذرات النعيم في الحواس النعيم في الأسماع في الأبصار كل ما شئت وظنوا هم ظنوا أن لا نعيم أفضل منه يعني من أحلى ما يكون مثل إذا واحد كان في كوخ في عشة متهاوية ثم أخذته إلى قصر من أضع ما يكون قل له ما رأيك قل له ما في أحلى من هذا قل له لا في أحلى أحلى كثير وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم الحال الآن هناك بلغ كل مبلغ هناك ظنوا ألا أفضل هنا لما تجلى لهم الله عز وجل قال نسوا كل نعيم عينوا شغلوا بما تجلى لهم به عن كل ما كانوا فيه وهذا معروف أيضا تشغل أنت بالأكبر عما هو دونه قال فنسوا كل نعيم عينه حين نظروا إلى وجه الرحمن. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 يتمدر. فقال طبعا لا تنسى هنا أن كثيرا من إشارات القرآن ولفتات القرآن وكثيرا من إشارات الأحاديث ولفتات الأحاديث إنما تربط ظواهر هذا الكون بالحقائق، تربط ظواهر هذا الكون بالحقائق. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر حينما يرى مثالا يضربه للدنيا، لا يقصر صلى الله عليه وسلم حينما يضرب مثالا لعدل، وإنما يأخذ من ظواهر هذا الكون ما يدل على الحقائق. هنا رأى القمر رسول صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت حينما نرى القمر كل منا ينضح إلهه بما فيه، منهم ومنهم ومنهم ومنهم يقول الشعر في القمر، ومنهم يتغزل بوجه القمر، ومنهم إلى آخره. لكن قضية الرسالة قضية أخرى، قضية الرسالة هي حسن أو إحسان قراءة الكون. يتقن النبي قراءة الحروف الإلهية التي يرقمها الله تبارك وتعالى على وجه الوجود، هي سبورة، سبورة وجود، سبورة حقيقة. من يكتب فيها؟ يكتب فيها الله تبارك وتعالى بقلم كن. فأي ظاهرة إنما هي حرف أطلقه الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا تنتهي كلمة الله الكونية، والمثال مضروب في كتاب الله عز وجل في موضعين فيما يتعلق بالبحر ويمده من بعده، تنتهي البحور كلها إذا كانت من حبر، والأقلام كلها تنتهي إذا كانت قد نجرت من أشجار، ولا ينتهي قول الله عز وجل أو كلمات الله تبارك وتعالى. لما رأى القمر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، هناك ضرب مثل بالغيبة، هنا عرشون كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، لا ينضم بعضكم لبعض كما يفعل حينما يريد أن يرى من هو حادث. فإن استطعتم، وهذا التوجيه النبوي الآن، أخبرهم عن الرؤية وأثبتها، ثم بين أسبابا من أسبابها. إذا أردت أن تكون الأقرب، إذا أردت أن تكون الأكثر، ما قال أفضلكم من يرى، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ماذا؟ صلاة، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، الفجر والعصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. التسبيح هنا يدخل في معنى الصلاة، صلاة العصر مع صلاة الفجر. وقال ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهذا في الختام، الحديث السابق يعني فإن استطعتم يقتضي المحافظة على الصلاتين، صلاة الفجر صلاة العصر، لأجل ابتغاء هذه الرؤيا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى الصلاتين في حديث عن الرؤيا، إذا هناك صلة، كما جعل صلاة الجمعة أيضا سببا للرؤية في عدة أحاديث. طبعا فيما يتعلق بصلاة الجمعة فنكمل بإذن الله عز وجل، لكن جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه مبكرا إلى الجمعة، فوجد أنه قد سبقه رجلان أو ثلاثة، فجلس وقال ما رجلان أو ثلاثة ببعيد. ولما سئل بين أنك تكون أكثر رؤية وأقرب رؤية بمقدار ما تكون قريبة من الإمام، لا يحجبك اثنان ولا ثلاثة، لا يسبقك اثنان ولا ثلاثة، ليس رجلان أو ثلاثة من الله ببعيد. يعني لا مانع من أن تسابق، لأنه ليس الحضور وحده، وإنما التبكير إلى صلاة الجمعة أن تكون أقرب للإمام كأنما تكون مرشحا لمثل هذه النعمة التي هي أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده من أهل الجنة في الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد.